الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم وفقه الله: وبعدهاك أحسن الأخلاق يرقى بها صاحبها المراقي. لو ذكرتم دليلا على فضل حسن الخلق وأنه يرفع صاحبه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. مجلس يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. أحسنت، بارك الله فيكم. لو ذكرتم شيئا من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال الله حسن الخلق. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسن إلا أنت. أحسنت أحسنت. وصف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ما الأدب الذي ابتدأ به الناظم؟ الأدب مع الله. الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فأولا الراعي مع الله الأدب. أحسنت. قال وفقه الله: وحسن ظن وتوكل الرجاء، حب وتوحيد ومن خاف نجا. لو ذكرتم فضيلة يظفر بها من وحد الله وأفرده بالعبادة. له الأمن التام في الدنيا والآخرة. نعم أحسنت، له الأمن التام والهداية التامة في الدنيا والآخرة. والدليل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أحسنت، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم، تفضل شيخ حسن الأبيات. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الله حفظه الله تعالى: واغفر نبيه وعظم سنته، قدم على كل القرى محبته، وبر والديك والتطع ما. نعم، هي بفتح الباء وبر. وبر والديك والتطع ما، تفوز وصل يا بني الرحمة، بج الكبير وارحم الصغيرة، وساعد الضعيف والفقيرة، وكن شجاعا صابرا كريما، وشاكرا وفاطنا حليما. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. بعد أن ذكر الناظم وفقه الله الأدب مع الله سبحانه وتعالى، انتقل إلى الكلام عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفقه الله: وقر نبيه وعظم سنته، قدم على كل الورى محبته. هذه ثلاثة من صور الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقر نبيه، التوقير التعظيم والتبجيل. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، تعزروه وتوقروه. وتعزروه أي تعظموه، وتوقروه أي تجلوه، ومن ذلك القيام بجميع حقوقه صلى الله عليه وسلم. قال: وعظم سنته، بالمبادرة إلى امتثال سنته صلى الله عليه وسلم والتسليم لها والانقياد وعدم مخالفتها. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. فمن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته ومبادرة إلى امتثالها وعدم مخالفتها. وقد قال إمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. قال عبد الله بن مبارك: كنت عند مالك وهو يحدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلدغته عقرب 16 مرة، ومالك يتغير لونه ويصفر ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس، قلت: يا أبا عبد الله، لقد رأيت منك عجبا. قال: نعم، إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام الشافعي مرة حديثا، فقيل له: أتأخذ به؟ فغضب وقال: رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنار حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به؟ وقال: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم أخذ به؟ فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وقد سأله رجل مرة عن مسألة، فقال الشافعي:

فاستشهدوا أخلاقه وسيره. ومن مقتضيات محبته صلى الله عليه وسلم تعلم سيرته وشمائله صلى الله عليه وسلم، لأن سيرته وشمائله صلى الله عليه وسلم منهج حياة لكل مسلم يرجو نفسه الخير. ومن درى الأخبار والشمائل لم يكن عن صوب الهدى بمائل. ثم بعد أن وصى بالأدب مع الله جل جلاله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حق الوالدين ببرهما والإحسان إليهما ومعاملتهما بالأدب والخلق الحسن. قال: وبر والديك ولتطعهما تفز، وصل يا بني الرحمة. يقال بر والديه يبرهما بفتح الباء، والأمر منه بر والديك بفتح الباء، فهو بر والاسم البر، والبر الإحسان إلى الوالدين بأنواع الإحسان. وقد صدر الكلام عن الأخلاق بعد ذكر حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم بالخلق مع الوالدين، وكأنه يقول لك: يا من تقرأ أحسن الأخلاق وتتعلم أكمل الآداب يتحلى بها، اعلم أن أولى الناس بهذه الأخلاق وأحقهم بهذه الآداب وبحسن الصحبة هما الوالدان. لذا صدر الإمام البخاري كتابه الأدب المفرد بأبواب عديدة في بر الوالدين، وهذه لفتة عظيمة منه، أن أحق الناس بحسن الخلق وبالأدب الكريم هما الوالدان. وقد قرن الله تعالى حقهما بحقه في آيات. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رضا الله حاصل للعبد إذا رضي عنه والده، وأن سخطه سبحانه حال بالعبد إذا أسخط والديه. قال صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. فبر الوالدين وطاعتهما فيه الفوز، كما قالوا: بر والديك ولتطعهما تفز. وبر الوالدين واجب ولو كانا مشركين ما لم يأمره بمعصية، فإن أمراه بمعصية فلا طاعة لهما في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن تبقى المصاحبة بالبر والإحسان. قال تعالى: وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والعقوق من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وضابط عقوق الوالدين صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل تأذيا ليس بالهين عرفا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر. وكان أبر الناس بأمه. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه عن أمه مضرب المثل في بره بأمه. كان إذا مر عليها في دخوله أو خروجه يقف على بابها ويقول: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. ولبعض الشعراء قصيدة عذبة يروي فيها قصة خيالية لغلام طائش استجاب لإغواءات المال مقابل التضحية بحياة أمه التي ظلت رحيمة به في حياتها وبعد مماتها. يقول: أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال: أتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعذب إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، ورأى فظيع جناية لم يأتها أحد سواه منذ تاريخ البشر، وارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر، واستل خنجره ليطعن صدره طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم كف يدا ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر. قال وصل أيا بني الرحمة، حث الناظم وفقه الله على صية الرحم، وهو الإحسان إلى الرحم بإيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشر عنهم. وقد تكاثرت الأدلة في وجوب صلة الرحم والحث عليها، فصية الرحم علامة الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من وصل رحمه وصله الله، أي وصله الله برحمته ولطفه وإحسانه، قال صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. والناس في هذا الباب في باب صلة الرحم ثلاث أقسام، الأول الواصل وهو الذي يتفضل على ذوي رحمه بصلتهم وإن لم يصله منهم أحد بل ولو أساء إليه، والثاني المكافئ والمجازي وهو الذي لا يصل رحمه إلا إذا وصلوه، والثالث القاطع وهو الذي يقطع رحمه وصلوه أو قطعوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، وضبط في أكثر الروايات بفتحتين الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يقول إن الذي يصل رحمه مكافأة ومجازاة لهم على صلتهم له ومقابلة لهم بمثل ما فعلوا ليس هو الواصل في الحقيقة، لأن صلته نوع معاوضة ومبادلة، ولكن الواصل في الحقيقة من يتفضل على رحمه بالصلة ولو قطعوه. ثم قال وفقه الله بجل كبيرا وارحم الصغيرة وساعد الضعيف والفقيرة، بجل كبيرا وارحم الصغيرة، بعد أن وصاك ببر الوالدين وصلة الرحم بيّن لك هنا أن من الأدب تبجيل الكبير ورحمة الصغير، فيتعين على كل أحد أن يعطي الكبير حقه من التبجيل والتوقير والإجلال، وأن يعطي الصغير حقه من الرحمة والشفقة والعطف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا، يعني حقه. والمراد أن فاعل ذلك ليس من المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان، ولقد أجاد من قال ارحم بني جميع الخلق كلهم وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة، وقر كبيرهم وارحم صغيرهم ورائي في كل خلق حق من خلقه. قال وسائل الضعيف والفقيرة، من الأدب مساعدة الضعفاء والفقراء والمحتاجين بالإحسان إليهم وجبر خواطرهم والسعي في حوائجهم وإدخال السور عليهم ونفعهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. ثم قال وفقه الله وكن شجاعا صابرا كريما وشاكرا وفطنا حليما، وكن شجاعا أي ثابت القلب عند الشدائد والمصائب مقدما في مواضع الإقدام، لا يعتريك الجبن ولا الخور. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس يلوذ به شجعان الصحابة فيثبتهم ويشجعهم، وكانوا إذا احمر البأس يتقون به صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منهم للذي يحاذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما انكشف الناس عنه يوم حنين وفروا ثبت في معمعان الحرب تحت ظلال السيوف ورشق السهام ثبات الجبال الراسيات، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: صابرا، أي كن متحليا بالصبر، وقد أمر الله تعالى بالصبر وأخبر أنه مع أهله ينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وجعل الصبر طريقا إلى الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأخبر سبحانه عن مضاعفة أجر الصابرين. قال تعالى: إنا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ولا بد أن يكون الصبر لله لا ليقال صابر. قال تعالى: ولربك فاصبر. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، والصابر لا يزال مهديا من ربه موفقا للصواب. قال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة وعلى أنواع البلاء، فلا يجزع ولا يتسخط. وقد كان السلف الصالح يعظمون أمر التسخط. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. وقال أبو مسعود البلخي: من أصيب بمصيبة فمزق ثوبا أو ضرب صدرا فكأنما أخذ رمحا يريد أن يقاتل به ربه عز وجل. نسأل الله العافية. وينبغي أن يعلم من أصيب بمصيبة، ينبغي أن يعلم أن الذي ابتلاه بمصيبته هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، وأنه سبحانه ما ابتلاه ليهلكه ولا ليعذبه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وليسمع تضرعه ودعاءه وليراه طريحا ببابه لا إذن بجنابه رافعا يدي الضراعة إليه يشكو بثه وحزنه إليه، فينال بذلك عظيم وعود الله وجزيل عطائه. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكلما اشتد الكرب كان الفرج قريبا، اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن للكي بالبلد، ولرب نازية يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. والنظر في أحوال الصابرين يعينك على التحقق بالصبر. عروة بن الزبير رحمه الله أصابته الآكية في قدمه فقطعت، وكان له ابن من أحب ولده إليه ركضته بغلة فمات، فقال عروة: اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت منهم واحدا وأبقيت ستة، وكانت لي أطراف أربعة فأخذت منها طرفا وأبقيت لي ثلاثة، فلئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لطالما عافيت. ومما يعين على الصبر احتساب ثواب الله في الآخرة. قال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لقدمنا على الله مفاليس. وفي الحديث: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والعبد قد تكون له عند الله المنزلة العالية وقد قصر به عمله عن بلوغها فيبتليه الله ليرفعه إليها. في الحديث: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. قال: وكن شجاعا صابرا كريما، أي باذلا تعطي بسهولة ويسر. ومن علامات التوفيق أن يكون العبد كلما زيد في ماله زاد بذله وعطاؤه، وكلما زيد في علمه زاد تواضعه وزادت خشيته، وكلما زيد في جاهه زاد في قربه من الناس وفي قضائه لحوائجهم وفي تواضعه لهم. ليس الكلام خاصا بالمال، بل يكون بالمال يبذله المحتاجين، ويكون بالعلم بتعليم العلم وبذله لمن ينتفع به، ويكون بالجاه بالسعي في حوائج الخلق بجاهه، وكما يكون للفقير يكون أيضا للجاري وللضيف. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو القدر الحسنة كان أجود الناس وأعظمهم كرما، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، ما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه. جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، أعطاه عطايا شهدت بالكرم يومئذ له ولم تجمجمي، وكيف لا ومستمد سيبه من سيب رب ذي عناية به، أعطى عطايا أخجلت دلح الديم إذ ملأت رحب الفضا من النعم، زهاء ألفي ناقة منها وما ملأ بين جبلين غنما لرجل، وبلهما لحلقه منها ومن رقيقه وورقه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. وهكذا كان أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة جاء عمر بنصف ماله، وأثى أبو بكر بكل ما عنده، ولما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وهي بستان له، وكانت بيرحاء مستقبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح. وهكذا كان من بعدهم، كان ناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين رحمه الله فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتونه بالليل. وهذا الليث بن سعد فقيه مصر وعارمها كانت غلته كل سنة 20,000 دينار، ومع ذلك ما وجبت عليه زكاة قط، قال عن نفسه: ما وجبت علي زكاة منذ بلغت. كان يفرقها في العلماء وفي المحتاجين. وجاءته مرة امرأة فقالت: يا أبا الحارث، إن ابن لي عليل واشتهى عسلا. فقال الليث: يا غلام، أعطها مرطا من عسل، والمرط 20 و100 رطل. وكتب مالك إلى الليث مرة: إني أريد أن أدخل ابنتي على زوجها، فأحب أن تبعث لي بشيء من أصفر. فبعث إليه الليث 30 جملا أصفرا، فصبغ منه مالك لابنته وباع منه 500 دينار. لا تظن أن 500 دينار تساوي 500 ريال، هذه دنانير ذهبية، من ملك 20 دينارا فقد ملك النصاب ووجبت عليه الزكاة، فما ظنك ب500 دينار؟ 500 دينار تساوي اليوم أكثر من 500,000 ريال. وحج الليث مرة فأهدى إليه مالك رطبا على طبق، فلم يشأ الليث أن يرد الطبق خاليا، فرد إليه في الطبق 1,000 دينار، قال: وشاكرا، الشكر ظهور أثر نعمة الله على قلب العبد ولسانه وجوارحه، يكون بالقلب بأن تعترف بأن الله عز وجل هو مسدي هذه النعم، هو المتفضل بها، وباللسان بأن تثني على الله تعالى بها، وأما بنعمة ربك فحدث، وبالجوارح بأن تستعين بنعمه على طاعته، اعملوا آل داود شكرا. وقد أمر الله تعالى بالشكر فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وأخبر سبحانه أن شكره سبب لرضاه، وإن تشكروا يرضه لكم. وأخبر أن الشكر أمان من العذاب، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال قتادة: إن الله جل ثناؤه لا يعذب شاكرا ولا مؤمنا. والشكر سبب للزيادة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قيد النعم بالشكر. وقال الحسن البصري: إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. لهذا كانوا يسمون الشكر الحافظ الجالب، لأنه يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، ثم هو سبب للأجر الجزيل، وسيزي الله الشاكرين وسنزي الشاكرين. وأعلى الشاكرين وأعظمهم قدرا في الشكر وفي كل فضيلة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل حتى تفطر قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله شكرا له. وعلم معاذ رضي الله عنه أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكما ينبغي أن يشكر العبد ربه على نعمه، فكذلك ينبغي أن يشكر من أسدى إليه معروفا من الخلق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال: وفطن الفطنة التنبه للشيء وسرعة إدراكه. ينبغي المسلم أن يكون فطنا لا يخدع. ومن أعظم طرق اكتساب الفطنة الإيمان والعلم النافع، فإن الإيمان والعلم النافع يزيدان الفطنة وينوران البصيرة. والمتصدي لنفع الناس وتعليمهم وإرشادهم ينبغي أن يكون فطنا سريع الإدراك حسن التصرف. من نماذج الفطنة فطنة سليمان عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب ابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب ابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب ابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به الكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرته، فقال: إيتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها. فقضى به سليمان عليه السلام للصغرى. ومن نماذج الفطنة فطنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال أنس رضي الله عنه: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب وأبو بكر رديفه، وكان أبو بكر يعرف في الطريق لاختلافه إلى الشام، وكان يمر بالقوم فيقول: من هذا بين يديك يا أبا بكر؟ فيقول: هادي يهديني. فيحسب الحاسب أنه يعني الطريق الحسي، هو يعني أنه يهديه طريق الخير. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. ومنها فطنة أبي حازم رحمه الله. جاء رجل إلى أبي حازم فقال له: إن الشيطان يأتيني فيقول: إنك قد طلقت زوجتك، فيشككني. فقال له أبو حازم: أوليس قد طلقتها؟ قال: لا. قال: ألم تأتيني أمس فطلقتها عندي؟ قال: والله ما جئتك إلا اليوم ولا طلقتها بوجه من الوجوه. قال: فاحلف للشيطان إذا جاءك كما حلفت لي وأنت في عافية. ومنها فطنة القاضي أبي بكر الباقلاني، كان رحمه الله غاية في الفطنة. ذكروا أن عضد الدولة بعثه في رسالة إلى ملك الروم، فلما انتهى إليه إذا هو يدخل عليه من باب قصير، ففهم الباقلاني أن مرادهم بذلك أن ينحني فيدخل كهيئة الراكع للملك. فدخل الباقلاني الباب بظهره وجعل يمشي القهقرة إلى نحو الملك، ثم انفتل فسلم عليه، فعرف الملك مكانه من العلم والفهم فعظمه، وسأله بعض الأساقفة بحضرة ملكهم، قالوا: ما فعلت زوجة نبيكم؟ وما كان من أمرها فيما رميت به من الإفك؟ فقال مجيبا له على البديهة: هو امرأتان ذكرتا بسوء، مريم وعائشة، فبرأهم الله عز وجل، وكانت عائشة ذات زوج ولم تأتي بولد، وأتت مريم بولد ولم يكن لها زوج، يعني أن عائشة رضي الله عنها أولى بالبراءة من مريم الصديقة. فإن تطرق في الذهن الفاسد احتمال إلى هذه فهو إلى تلك أسرع، وهما بحمد الله مبرأتان من السماء بوحي من الله عز وجل. قال حليمة: الحلم التعقل والأناه، وقد ندبنا القرآن إلى الحلم والعفو والتجاوز. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والحلم خصلة يحبها الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصورة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وضبط النفس والتعقل وكتمان الغيظ هذا من الحلم. قال الشاعر: وإذا غضبت فكن وقورا كاظما للغيظ، تبصر ما تقول وتسمع، فكفى به شرفا تصبر ساعة يرضى بها عنك الإله وترفع. وإذا ذكر الحلم ذكر الأحنف بن قيس وهم التابعين. أسلم رحمه الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يجتمع به، وكان سيد بني تميم مطاعا فيهم. كان إذا غضب سلت بنو تميم سيوفها قبل أن يعلموا فيما غضب. وقد قيل له: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصم من قري. وقيس بن عاصم صحابي رضي الله عنه، وهو خال الأحنف. قال أحنف: كنا نختلف إليه في الحلم كما يختلف إلى الفقهاء في الفقه. رأيته يوما قاعدا محتبيا بحمائل سيفه يحدث قومه، إذ أتي برجل مكتوف وآخر مقتول، فقيل له: هذا ابن أخيك قتل ابنك. قال: فوالله ما حل حبوته ولا قطع كلامه. فلما أتمه التفت إلى ابن أخيه فقال له: يا ابن أخي، عصيت ربك وقطعت رحمك وقتلت ابن عمك ورميت نفسك بسهمك. ثم قال ابن له آخر: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاب ابن عمك وسق إلى أمك 100 ناقة دية ابنها فإنها غريبة. وقد قال أحنف: لست بحليم ولكني أتحالم. قال حاتم الطائي: تحلم عن الأدنين واستبقي ودهم ولن تستطيع الحلم حتى تحلما، يعني كن حليما على أقاربك ومن تعاشره وتصاحبه واستبقي حبهم لك، وإذا لم تكن حليما فاصطنع الحلم. فالشأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلم بالتحلم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.